نحن اليوم على موعد بمشيئة الله تعالى مع الحلقة الرابعة من السيرة النبوية العاصرة. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وحد له لا اله الا الله اذا فابراهيم دعا ببعثة النبي ضمن دعواته وهو يبني البيت الحرام. شوف الدعوة بقى قد ايه، ودعاء في مكة في البلد الحرام وبشر ودعا ببعثة خاتم الأنبياء. ولذلك جلس بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون خروج المصطفى من داره، فقال أحدهم عجبا لمن خلقه الله خليلا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال الثاني إن تعجبوا فاعجبوا لمن كلم الله موسى تكليما. فقال الثالث وإن عيسى روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم. فقال الرابع وإن آدم قد اصطفاه الله. فنزل الوحي على رسول الله بما يدور بين الصحابة من حديث، فخرج عليهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قال لهم ماذا تقولون؟ إن كان الله قد اتخذ إبراهيم خليلا وإن كان موسى قد كلم الله تكليما وإن كان عيسى روح الله وكلمته وإن كان الله قد اصطفى آدم فأنا حبيب الله وأول شافع ومشفع وحامل لواء الحمد يوم القيامة وأول من يهز حلقة الجنة فيدخلها وفقراء المؤمنين وأكرم الأولين والآخرين ولا فخر. وحد ولذلك إن كان المسيح ابن مريم قد بشر ببعثة سيدنا محمد والنبي بيقول انا دعوة ابي ابراهيم، وقد فهمنا معنى هذه الفقرة. بيقول وبشارة اخي عيسى، لان عيسى بيقول ايه؟ واذ قال الله يا عيسى ابن مريم انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله، قال سبحانه ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق، ان كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسي، انك انت علام الغيوب، اذا ماذا قلت لهم يا عيسى؟ ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد. اذا عيسى اخو محمد في معسكر التوحيد، اخو محمد تحت لواء لا اله الا الله. بيقول عيسى بحق النبي، ما هو اخوه في التوحيد. ولذلك اول كلمة نطق بها عيسى لما بيقولولها يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا اخت هارون اخته في التقوى، اخوة شبه وليست اخوة دم ونسب. فاشارت اليه، يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغية. فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، هنكلم عيل لسه بيرضع، لسه حتى ما رضعش، لم يمض على مولده سوى ساعات. اول كلمة قالها سيدنا عيسى اني عبد الله، اني عبد الله. وسيدنا النبي محمد من اسمائه في القرآن عبد الله، يعني عيسى اسمه عبد الله وسيدنا محمد اسمه ايه؟ عبد الله. فين؟ طب احنا قرينا محمد وقرينا الاسم اللي بشر به المسيح، واذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه احمد. اهو محمد هو هو احمد، هو المزمل هو المدثر. امال فين عبد الله؟ قال لك وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. واحد لا اله الا الله. ولذلك كان من احب اسماء النبي الى النبي عبد الله، وقال كده خير الاسماء ما عبد وحمد، وخير العبيد عبد الله وعبد الرحمن. يبقى عيسى اسمه عبد الله وسيدنا محمد اسمه ايه؟ اسمه عبد الله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في حادثة الإسراء قال سبحان الذي أسرى بعبده، وفي حادثة المعراج قال فأوحى إلى عبده ما أوحى، يعني ما قال سبحان الذي أسرى بمحمد وقال فأوحى إلى محمد، إنما قال إلى عبده وأسرى بعبده. ليه؟ لأن مهما ارتقت درجات محمد ومهما عبر محمد سدرة المنتهى ومهما بلغ محمد من الدرجات العلا، فهو لن يجاوز حدود العبودية الى حدود العبودية. هو عبد عبد. انا عايز اتوحد. يا سلام يا سلام. ولذلك القرآن كل ما يتكلم بكلمة عبد، اذا عبر عن اي نبي بكلمة عبد لابد يذكر يصرح باسم النبي اللي عبر عنه. يقول واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه أني مثلي الشيطان بنصب وعده. ويجي يقول واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. ويقول كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا. ويقول على عيسى ابن مريم إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. إنما لما يجي يتكلم عن سيدنا محمد لا يصرح باسم محمد، يقول سبحان الذي أسرى بعبده، ماشي محمد، فأوحى إلى عبده، لأن معروف من عبده محمد. أغنى عن التعريف لأنه أجلى من الشمس في ضحاها وأوضح من القمر إذا تلاها وأعظم مرورا من النهار إذا جلاها. يا سلام يا رسول الله. يبقى كأن عيسى اسمه عبد الله وسيدنا محمد اسمه عبد الله. والنبي قال كده: ألا تطروني ولا تؤلفوني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم فإنما أنا عبد الله ورسوله. أنا عبد الله ورسوله. وأنه لما قام عبد الله يدعو، يدعو مين؟ يدعو الله، كادوا يكونون عليه لبدا. لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقف يصلي في واد من أودية مكة اسم وادي نخلة، راجع من بلاد الطائف، ورموه بالحجارة وسال دمه. لو واحد غير النبي كان يقول كفايه عليا بقى الغلب اللي انا شفته ده، ما اروح اقفل على نفسي الباب ولا ليا دعوه بقى بتبليغ رساله، كفايه اللي جرالي بقى من لا اله الا الله. خد بالك، خد بالك بعد ما توحد الله تقول لا اله الا الله. مشى من مكه الى الطائف في حر الشمس لعله يجد هناك ارضا تنبت لا اله الا الله. عشان يقول لا اله الا الله ما لقاش حد يردد هذه الكلمة. يا ناس وحدوا الله، ما فيش حد يقول لا اله الا الله، مش كده وبس. يم السفهاء والصبيان وبالحجارة وارمي. من اللي كان مع النبي؟ لا كان معه حرس خاص ولا قوة صعقة ولا حراسة ولا مترليوزات ولا سلاح. كان معه زيد بن حارثة. زيد يحاول يتلقى ضربات الحجارة عن النبي، انما ده حجارة نازلة زي المطر. الغرض سال دم المصطفى. انا بديك صورة من صور حياة الرسول، تشوف الرسول ده عشان يبلغنا الاسلام تحمل ما تحمل ولاقى ما لاقى، واحنا خدنا الاسلام واحنا نايمين، ومع ذلك نفرط فيه، وما من يوم يمر الا والمسلمون يسبون دين الله ملايين المرات. وهذا الغضب اللي الناس عايشة فيه. النبي يرمى بالحجارة ويقعد تحت شجرة يوم يقول اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقلة خيلتي وهواني على الناس. يا ارحم الراحمين انت رب المستضعفين وانت ربي. الى من تكلني؟ الى بعيد يتجهمني ام الى عدو ملكته امري؟ ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي. يا سلام فلا ابالي. ايوه مع انه قبل كده بشويه الوليد ابن المغيرة ريقه نشف على النفس. يا حبيبي قول اذا كنت عايز فلوس والله الفلوس حضرة بس اكتب لنا تنازل عن قول لا اله الا الله وانا هكتب لك شيك زي ما انت عايز تصرفه من بنوك مكة تصرفه من بنوك الطائف ونفطر شيكاته يا محمد. يا اخويا لين دماغ شويه معاه بلاش كلمة لا اله الا الله دي القليل بتبقى بعصافي. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. اعمل معروف. عايز فلوس ما ولا فلوس. عايز ملك مستعدين نخليك أنت الملك. بس برضه ما نسمعش منك لا إله إلا الله. عايز تتزوج بأجمل نساء الفرصة والروم. نجيب لك أي واحدة من ملكات الجمال إذا كانت رغبتك الباقية. انما اذا ما كانش لا بعلاد اذا كان اللي بيجيلك من الجن لا تستطيع صرفه دعونا لك الاطباء حتى يعالجوك. ملك ونساء ومال ومع ذلك النبي قال له خلص المقترحات خلصت. قال له خلصت. قال له اسمع بقى اسمع انا عايزك تصلى على النبي قبل كل حاجه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل على النبي. يا سلام الله يكرمك. الوليد بن المغيرة منتظر ايه؟ منتظر اسمع يعني بقى النبي هيقول له كلمتين وبقى كلمتين في ودنك يا وليد. شوف لنا كده حوالي نص مليون دينار ولا بتاع ولا مليون ولا اكتب لي الحديقتين اللي انت عاملهم هنا ولا هناك ولا هناك. امال اسمع ايه؟ ايه المقترحات دي كلها مش عجبات؟ يقوم يقول له اسمع. طيب قول يا ابني قول يا ابن اخوي قول يا محمد. يقول له بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت اياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. شوف الوليد غبي يسمع لغاية فإن أعرضوا ساعة ما سمع كلمة صاعقة جاء ايام على طول منطفق كالعصفور وقال له كفى كفى يا محمد لا لي دعوة بك بعد كده اعمل معروف وخشي ان تنزل عليه صاعقة. يوم يروح الطائف بعد ما عرض عليه المال وعرض عليه الجمال وعرض عليه الموت ينضرب بالحجارة. يوم ما يشكش لحد الا بالله ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي فلا ابالي. النهاردة فيها ناس بتعبد الله على حرف، يعني بيدخل مع الله على انه بيتاجر، اذا الصلاة جابت فلوس وزحت الرزق اهو بيصلي، والله اذا صلى الفجر وراح لقى فيه خصم يومين او لقى التجارة كاسدة ما جابتش رزق كتير يقول لك وحصل لي ليه، يا صلاة عملت لي ايه. وربنا بيقول كده ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمأن به وان اصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخرة ذلك هو الخسران المبين. انما شوف الحبيب المصطفى، شوف الحبيب بيقول ايه يا سيدي، واحد لا اله الا الله، دماء بتنزف وما فيش اسعاف، ما فيش قطر، ما فيش شاش، ما فيش ميكروكروم، ما فيش تمريض، دماء بتنزف وشمس شديدة في الحر وبلد لا حبيب فيه ولا لبيب ولا صديق ولا رفيق ولا جليس ولا أميس، ومع ذلك يقول لربنا إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. أعوذ بنور وجهي الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، ولكن عافيتك هي أوسع لي، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا دوب هو خلص ولقى جبريل نازل، يا محمد إن الله أرسلني إليك لأكون طوع أمرك، إن شئت أسبقت عليهم الأخشبين العظيمين، جبلين بس شامش، بس شامش، أطبق الجبال على أهل الطائف، أخسف الأرض بهم زي ما خسفتها بقوم روح، منتظر بقى النبي يختار حاجة من اثنين، يا يطبق الجبلين يا يخسف الأرض. واحد غير النبي كان قال له انت عايز انت عايز رأيي، انت عايز، انت مستني مشورة، انت ما بتشوفش يا جبريل، ما هو تم نزل قدامك اخرج بيتكم دربتها عليهم، ها انت عايز رأيي، وده حاجة عايز رأي يا جبريل. اما حاجة غريبة اوي، بس عايز رأيي. تعرف النبي يقول له ايه؟ يقول له يا جبريل اني ارجو ان يخلق الله من ظهورهم من يقول لا اله الا الله، اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. جبريل بقى قاعد بيستغرب، ده انا نفسي اللي لا تحورت ولا ترمت بالحجارة، ده انا من نفسي عايز انزل اخلص، انت تقول اللهم اهد قومي تدعوهم بالهداية، يا شيخ فوق من سماك الرؤوف الرحيم. ايه العظمة دي، ايه العظمة دي. النهاردة لا صبر ولا عفو ولا سماحة، واصبح بأسنا بيننا شديدا، واللي عايز يطول اخوه عايز يشرب دم، واللي يمسك على اخوه فرصة لا يمكن يتنازل ابدا، وكل واحد في عمر الارض عايز يقول لا اريكم وما اريكم الا مغرى. انما شوف الراجل العظيم الكريم الحليم النبي يقول له لا وماله خلهم يتدلعوا علي، انما برضه هينهدوا ربنا حيهديهم حيهديهم ربنا. ايوه اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. يوم جبريل يقول له صدق من سماك الرؤوف الرحيم. ولذلك ربنا قال ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير بصير. والحياة اذا لم يكن فيها عفو انقلبت الى جحيم والى جحيم مستعر. يعني لو كل واحد حاسب على الصغيرة والكبيرة تتوقف مسالك الحياة. انما واحد غلط فيك غلطة يبقى في سماح. دخلت البيت لقيت اولادك ما قبلوكش كويس او مراتك زعلانة ما تمسكش على طول الالم والمسطرة وسين وجيم، انما بهدوء انقي السلام وشوف المسألة في عيب الراحة. لقيت ابوك زعلان منك برضه طول ما يزعل ولا يشرب من البحر، لا ابدا فيه ايه يابا حصل ايه ده انا ماليش بركة الا انت ده انا فوح عمك. وهكذا تقوم الامور تمشي. بنتك جاتلك غضبانة ما تقولش والله ما هي ريحانه تاني، ده انا بكره حنظره على يد محضر وطلبه بمتجمد نفقه 3 سنين. عمر المسائل ما كانت كده، وعمر الدنيا ما تمشي بالطريقه دي ابدا، وعمر الدنيا ما تمشي بالعصا ابدا، لان الخير الدنيا بيقول ايه؟ ادفع بالتي هي احسن. بنت غضبانه قوم البس يا بنت. مراتك تقول لك ماهيش لبس، لا اقول لها هتلبس وما نخربش البيت عشان زعل عشان كلمة. تلبسها وتاخدها، انت قبل نزعل البنت ليه؟ انت قبل ده احنا مأمنينك على عرضنا وانت راجل طيب وطول عمرك ما غلطتش. كلمتين كويسين هتبص تلاقي الراجل قام بس على راسك وقال لك ربنا ما حرمناش منك يا عمي. انما انت تركب راسك وهو يركب راسه، هي انت تحلف فيها مروحة وهو واحد يوصل الكلام يقول له ده حماك حلف ما انت شايفها تاني، هو احلف طلاق بالثلاث يحللها شكل حرامها عشرة لا يمكن تدخل البيت ابدا حتى يرج الجمل في فم الخياط. طب خلاص احنا سقيم، يبقى المحكمة لا بتحل مشاكل ولا المحامين بيحلوا مشاكل. المحامي كل اللي عنده ان هو يكتب اوراق، والمحكمة كل اللي عندها تأجل الجلسة لشهر 10 ومن 10 ل 12، والبيت انخرب والعيال اتشردوا والعند يدخل ان الراجل يحلف لابد يتجوز عشان يقطع خط الرجعة واتجوز عليها وهي اتشردت، وبعد كده ما فيش حد بيشيل حد. فانما النبي لما قال اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون كان بيعلمنا كيف نحل المشاكل. هم الناس زعلانين منه النهارده ورميني بالحجاره، بكره بدل الحجاره دي هيقول لك اشهد انك عبد الله ورسوله. بس نروق المساله شويه، معلش. وساعات بيبقوا الطرفين داخلين متمسكين بالطلاق، يسمعوا كلمة طيبة من راجل طيب على طول تعود المسألة زي ما كانت. ما هي الحياة كلمة طيبة، النبي قال ايه؟ الكلمة الطيبة صدق. يقوم يرجع النبي من بلاد الطائف وهو داخل مكة على مشارف مكة، يقوم يصلي يصلي. يمكن انت لما تدخل زعلان من العمل شوية او احتكيت برئيسك في العمل او واحد اتخانق معك في الاتوبيس، يبقى الظهر فاضل عليه نص ساعة والعصر يبدا، تدخل على طول مرمى على السرير، قوم يا فلان صلي الظهر. تقول انا مصلي ظهر العصر انا متضايق. ابدا، شوف النبي جاي لسه الدم بيسيل منه وصلى. وهو بيصلي بعد ما خلص صلاة لا يدري ماذا حدث. اتى فيه جماعة من الجن لما سمعوا النبي يقرأ القرآن في الصلاة جلسوا يستمعون الى قراءة رسول الله. وبعد ما استمعوا الى قراءة رسول الله ايه اللي حدث بقى؟ سمعنا الصورة هذا حبيب الله. شوف سمع القرآن من النبي. ربنا نزل الصورة على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. شوف الجن بتقول ايه عن القرآن. سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احد. الانس رمت النبي بالحجارة والجن قالت انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى ايه؟ الى الرشد فامنا.